بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخيار العيب على التراخي لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه، كتصرفه واستعماله لغير تجربة، ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا لحكم الحاكم. والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري، وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينه، فقول المشتري بيمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا إتمام لما بدأه الماتر رحمه الله في بيان خيار العيب. وخيار العيب هو الخيار الخامس من أنواع الخيار، فقد مضى خيار المجلس، ثم خيار الشرط، ثم خيار الغبن، ثم خيار التدليس، والآن خيار العيب. وذكرنا أن خيار العيب لمن يكون؟ للمشتري لا للبائع. ولا يجوز للبائع أن يكتم عيبا، فإن كتمه أثم، وإن رضي به المشتري، لكن يأثم لكتمان العيب. وليس للبائع خيار في العيب، لأنه هو الذي علمه، فإن لم يعلم هذا العيب لم يأثم، لكن يبقى للمشتري حق رد المبيع بهذا العيب أو إبقاؤه مع أخذ أرشه. متى يسقط خيار البيع؟ لا يسقط إلا إذا وجد من المشتري ما يدل على رضائه بهذا المبيع، يرضى به وبالعيب الذي فيه. كيف يعلم رضا المشتري بذلك؟ أن يتصرف في المبيع، يتصرف في السلعة، يستعملها، يهديها، يقفها، يبيعها، فتصرفه في هذه السلعة مع علمه بعيبها يذهب عنه خيار العيب. طيب، إذا باعها، اشترى محمد من ناصر سيارة، ناصر هو مالك السيارة، فظهر بها عيب، الجير منكسر، العكس خربان، الدفرانس مخبط، المكينة فيها تخليط، الرأس يهرب، فباعها على طرف ثالث، على علي. هذا المشتري وش اسمه؟ محمد. ليس له خيار ببيعها، يبقى الخيار لعلي، خيار العيب على من؟ على محمد، يرجع به على محمد، وقيل يرجع به على البائع الأول على ناصر، لكن محمد وهو مشتري السلعة التي فيها عيب إذا تصرف بها مع العلم بعيبها لا يكون له فيها خيار. قال: لا يسقط، أي خيار العيب، إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه من قول أو فعل، مثل التصرف والاستعمال، إلا إذا استعملها للتجربة فليس هذا استعمال موجب برضاه بها. ولهذا قال عامة أهل العلم: إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره. وذكر ابن أبي عمر في الشرح الكبير قال: لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. طيب، هل يثبت له الأرش أو لا يثبت؟ خلاف بين الأصحاب في ثبوت الأرش له إذا علم بالعيب ورضي به أو وجد منه ما يدل على رضاه به. وأظهر القولين وكلاهما عن الإمام أحمد أنه له الأرش حتى إن دل على رضاه بهذا المبيع، لأن الأرش لا يبطل البيع كله، وإنما يرد الفارق بين قيمة المبيع، قيمة السلعة صحيحة وقيمتها وفيها العيب. ومثلناها لكم بالسيارة، اشترى سيارة مستعملة ب50,000، وجد المكينة فيها مخبطة أو الجير مخبط، وتسوى بعد التخبيط 30,000، فاستعملها راضيا بهذا العيب فله الأرش، وهو الفارق بين 30 و50، وهي كم؟ 20,000. هذا أرش المبيع يستحقه المشتري. في خيار العيب لا يفتقر، لا يحتاج فسخ البيع إلى حضور البائع حتى لو كان البائع غائبا، وثبت العيب جاز للمشتري فسخ البيع. مثالها في السيارة، اشتراها فبانت معيبة، قال ما أبيها، فيرجعها إلى البائع ولو كان البائع غائبا. إذا أرجعها وقفها عند بابه أو في المعرض الذي أخذت منه ثم تلفت، فهي على حظ البائع لا على حظ المشتري، لأن المشتري فسخ البيع، علم بذلك البائع أو لم يعلم. ولا حكم ولا لحكم الحاكم، لا يفتقر إبطال البيع في خيار العيب إلى حكم القاضي، لأنه مجمع عليه في خيار البيع، خيار العيب مجمع عليه، فلا يحتاج إلى إذن الحاكم. وهذا مثلوه بالمرأة إذا عتقت، جاز لها أن تفسخ نكاحها من زوجها الرقيق، رضي الرقيق أو لم يرضى. ودليله قصة بريرة لما فسخت نكاحها من زوجها مغيث لأنها عتقت وهو لم يعتق، وقد مرت القصة في دلالتها في الدرس السابق. والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري، المبيع بعد فسخ البيع يبقى أمانة بيد المشتري، والأمانة كما سيأتي إن شاء الله في الودائع يجب أن يحفظها، فإن فرط يضمنها، فإن تلفت بغير تفريط وبغير تعدي لا يضمنها الأمين، لا يضمنها المشتري لأنه أمين. فإن قصر في ردها وتلفت يضمنها للتفريط، فإن ردها، رد السيارة وقفها في المعرض الذي أخذها منه، أو ردها إلى بيت أو حوش البائع وتلفت لا يضمنها. أما إذا وقفها عند بابه، عند باب بيت المشتري ينتظر قدوم البائع، أو تسنح له الفرصة في رد السيارة إليه التي فيها العيب، مخبطة مكينتها، غيرها مخبط وفرط وسرقت يضمنها، أو تعدى باستعمالها وزادت تخبيطا يضمنها. أما إذا وقفت عند الباب ثم شب فيها حريق من غير تعديه لا يضمنها، لأن المشتري والحالة هذه إذا فسخ البيع فإن المبيع عنده أمانة. في خيار العيب مظنة للنزاع والاختلاف بين من ومن، بين البائع والمشتري، يقول المشتري فيها عيب، يقول البائع تسلم ما فيها عيب، أنت اللي حطت فيها العيب. وإن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينه، احتمال أن يكون العيب وقع عند البائع، واحتمال أن يكون العيب حدث عند المشتري، وليس عندنا بينة ترفع هذا الاحتمال. فإن كان عندنا بينة بإقرار أو بشهود فيرجع إلى هذا الإقرار، أقام البائع البينة بإقرار المشتري أن السيارة سليمة يوم يأخذها ثم ظهر العيب عند المشتري، فهنا أقر المشتري بأنها سليمة أو عنده شهود على أنها سليمة، فالرجوع والمصير في الاختلاف إلى البينات. أما إذا لم تكن بينة ولا شهود، البينة إما إقرار وهو الاعتراف، ولهذا يقول القانونيون الاعتراف سيد الأدلة، لأنه أقوى أنواع البينات الإقرار، ولهذا جعل له الفقهاء كتابا سموه في آخر الفقه كتاب الإقرار. ومن البينات الشهود، إن لم يكن هناك بينة ولا إقرار، واحتمال أن يكون العيب عند البائع، أو أن العيب حدث عند المشتري والمسألة محتملة ولا بينة، فإن الذي يقبل قوله المشتري مع يمينه، يقبل قول من؟ المشتري، بشرط أن يحلف، فإن حلف فاجرا فالإثم عليه. فقول المشتري بيمينه لأن الأصل أن المشتري لم يقبضها في الجزء الذي فات أو الذي فيه عيب، فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث العيب إلا عند المشتري ويرده، يرده على البائع. ثم رواية أخرى عن الإمام أحمد أن القول قول البائع مع يمينه على البت على القطع، لأن الأصل سلامة العقد، سلامة المبيع وصحة العقد، وهذا ما قضى به عثمان رضي الله عنه. هذه مسألة فيها خلاف. ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية، وهو كتاب جليل يفيد المفتين والقضاة، وألف ابن القيم كتابين مفيدين جدا لمن بلوا بالإفتاء والقضاء والحكم بين الناس، إعلام الموقعين عن رب العالمين، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية. رجح ابن القيم في الطرق الحكمية أنه في خيار العيب إذا لم يكن هناك بينة فالقول هو قول البائع مع يمينه يحلف، وهذا الذي استظهره، وهو أظهر الروايتين والقولين. فإن لم يحتمل إلا قول أحدهما، مثاله إصبع زائد، باع عبدا له إصبع سادس في رجله أو في يده، فهذا القول قول من؟ قول المشتري، لأن الإصبع ما يمكن أن يكون قد نبت في ملك المشتري فيعلم به البائع، فالقول قول المشتري. أو أن الجرح طري، اشترى ناقة أو بقرة أو غنما والجرح فيها طري قريب، فهذا احتمال أن يكون العيب عند البائع. أما إذا كان العيب طري في ملك المشتري فيكون القول في هذا قول البائع لا قول المشتري. قبل بلا يمين، أي إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما لعدم الحاجة لهذه اليمين، وقيل تقبل مع اليمين. ها هنا مسألة يا أخواني في حراج السيارات، إذا حرج على السيارة تحت الميكروفون، يقول المحرج أو صاحب السيارة: ترى أبيع كوم حديد، يعني أنا غير مسؤول عما فيها من عيب. هذا القول باطل ولا عبرة به. قوله أني أبيع كوم حديد، أي لا ترجع إلي بما فيها من عيوب، قول باطل. حتى لو قال البائع أو الدلال أو المحرج المزايد: نحن أخبرناه وقت المزايدة أننا نبيع حديد، فهذا القول غير معتبر، لا في قوله ولا في أثره وسرايته، فإن وجد فيها عيبا فهو بخيار، وجد المشتري فيها عيبا فهو بالخيار، إما يرد السلع يرد السيارة أو يقبلها مع أخذ أرشها، والأرش مقدار القيمة بينها صحيحة وبينها معطوبة أو بها عيب، هذا الفارق بينهما هو الأرش. نعم. السادس خيار الخلف في الصفة، فإذا وجد المشتري ما وصف أو تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف إن اختلف. السادس من أنواع الخيار، الخيار السادس والخيار السابع، منهم من أدخلها فيما سبق في خيار الشرط خيار الغبن، خيار العيب، خيار التدليس. السادس خيار الخلف في الصفة، فإذا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف إن اختلف. اشترط المشتري على البائع لما اشترى منه ناقة أن تكون وضحة، فجاء له بناقة مجهم، اختلفت الصفة هنا بين اللونين، فإن اختلفت فيجوز للمشتري الفسخ. إن قال لا أنت ما شرطت علي، قال إلا شرطت عليك تحالفا، وإذا تحالفا من نكل عن اليمين يحكم عليه به بنكوله. مثال آخر في السيارة، اشترى منه سيارة هايلوكس غمارتين فل كامل، فلما جاء يستلمها وجدها سيارة فل كامل غمارتين 2018 لكنها خليجية، هي تؤثر في الصفة، الخليجي غير الوطني ولا لا، تؤثر في القيمة. فإذا تبين للمشتري أن السيارة خليجية وهو لم يشارطه عليها جاز له الفسخ لاختلاف الصفة. فإن قال لا أنا أنت شرطت علي خليجية وجبتك خليجي، قال لك أنا ما شرطت خليجية، تحالفا، يحلف هذا ويحلف هذا، أي عند الاختلاف يتحالفان، وإذا تحالفا فسخ البيع بأن يكون للمشتري ماله وللبائع سلعته، إلا إن أبى أحدهما عن الحلف. فإن أبى البائع فثبت للمشتري فسخ البيع ويجب عليه أن يرد القيمة، إن أبى المشتري الحلف ثبت البيع ولم يجوز للبائع، لم يجوز للمشتري أن يطالب بالقيمة. واختلاف الصفة كثير، ولهذا إذا كانت السلعة مما لها صفات ينبغي ضبطها والإشهاد عليها، ضبط هذه الصفات المؤثرة في قيمتها وفي سعرها والإشهاد عليها، هذا الخيار المتعلق باختلاف الصفة. ونقف على الخيار السابع المتعلق بقدر الثمن، يحتاج إلى تصوير بالأمثلة، نرجئه إن شاء الله إلى الدرس القادم. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.